اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامه في أنه فالرد على السيد الكوري إذا مظله، حيث قال إذا كانت الملاقات محرزة ويبقى حينئذ القلة ملاقات محرزة، أدري على أن الطفل أدخل إصبعه النجد في هذا الماء، ولكن القلة تاريخها لم يكن معين، يعني مو القلة الكبرى في الحقيقة. ما أدري أنه هل حدوث القلة التاريخ كان معلوم وأنه ليس معلوم، وحدوث الكثرة الكرية كان تاريخ معلوم، يعني أدري على أنه هذا صار كل شفت الظهر، لكن الملاقات الذي كانت معلومة بالتاريخ كان مشهور، ما أدري قبل الظهر أو بعد الظهر، شايفنا هنا كانت تكرر. الكرية حدوثها معلومة الظهر صح ساعة 12، والملاقات تاريخها كان مجهول ما معلوم، نعيش قبل الثنعيش بعد الثنعيش، فواحد صار عندنا مجهول التاريخ وواحد صار عندنا ماذا معلوم التاريخ. مجهول التاريخ يا رفا ها الملاقات تاريخ حصولها مجهول، وإن كان أصل حصولها معلوم لكن تاريخ حصولها مجهول، وأما حدوث الكرية عليكم السلام ورحمة الله، وأما حدوث الكرية فتاريخها معلوم، أدرى حدوث الكرية الساعة 12 ظهر، هنا صار عندنا واحد مجهول التاريخ وهو الملاقات، وواحد معلوم التاريخ وهو حدوث الكرية. السيد الخويش قال قال الاستصحاب يجري في جميع الصور حتى وين يجري في المعلومة، في المعلومة التاريخ يجري، يعني يجوز ان استفهم عدم الكرية ليه دار يجري مع ان مع انه الكرية تاريخ ماذا حدود الكرية تاريخ ماذا معلوم قبل الصنع ايش من شنو كرية غير موجودة، النقطة عشان ما بعد حتى الكرية موجودة، إذا الشك غير متطور شلون يستصحى؟ بس قال إذا تتذكرون ايش قلنا أنا؟ قال صحيح بلحاظ عمود الزمان الكرية تاريخها ماذا؟ معلوم ما عندنا شك، لكن الشك اللي أقعدنا فينا في الكرية حال الملاقات، يعني شنو يعني اشوف حال الملاقات كانت كرية ومفروض كان الملاقات قلت مجهول انا ومعلوم مجهول، فاقول ما ادري زمان الملاقات كرية كانت ام لم تكن، فاستصحب عدم الكرية الى زمانه ملاقات كذا جوابنا اللي احنا اخترناه شنو عدل، راح اكرر الجواب التفتوا الى الجواب في الاتجاه يقول لما تستصحب عدم الكرية الى يا زمان، لان احنا يا زمان نستصحب الى زمان الملاقات. المهم هذا احنا نريد نثبت شنو في زمان الملاقات. كرية لم تكن، فاذا كرية لم تكن يعني ماذا؟ نجس. اذا كلا كانت يعني نجس. فنقول تستصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات بما انه زمان ملاقات، يعني بما انه ماذا؟ زمان ادخل الطفل فيه تصبعه بما زمان ملاقات. لا من لاحظ زمان الملاقات بما هو زمان ملاقات، فبما هو زمان شنو؟ بما هو مشير علما الى واقع زمان الملاقات. فلو كان واقع زمان الملاقات ساعة جد، واقع زمان الملاقات لو كان ساعة جد مثلا من باب مثال ساعة 10، فاحنا نستصعب عدم الكرية بالعصر كعلما الى ساعة 10 راح يصير الى زمن الملاقات بما هو مشير الى ساعة 10، بما هو مشير الى واقع ذلك الزمان اللي حصل فيه ملاقات. تقرر يا اخوان من الاول لما تستصعب عدم الكرية الى زمان الملاقات من تنظر الى زمان الملاقات بما هو زمان ملاقات وبما هو ساعة 10، نحن بما هو مشير الى واقع زمان ملاقات. واحنا قلنا يا هو اللي يفيد اللي ينفع في النجاسة، اللي ينفع في اثبات النجاسة ما هو؟ الا تكون كرية شكل عند الملاقات مو بده هي ساعة 10، يعني مو عنده حل 10 وعنده ساعة 10 في أسه عدم الكرية ساعة 10 هو شنو يترتب على نجاسة؟ لا لا، الأثر يترتب على عدم الكرية زائد الملاقات. فإذا زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات عليه الأثر يترتب، لا بما أنه ساعة 10. هذا أنا أقول من الأول حتى يكون قلت فتله ان الذي ينفعنا هو ان ننظر الى زمان الملاقات بما هو زمان ملاقات لا بما انه ساعة 10، لان النجاة مرتب علينا على عدم الكرية يعني على القلة وبعد زائد شنو؟ زائد شنو؟ النجاة مرتبة على القلة على عدم الكرية زائد ماذا؟ وزائد ساعة 10، زائد ملاقات بما هو ملاقات مو بما هي 10. زين يلا يا شيخ انت بتختار، جاوب جاوبني يا شيخ انت بتختار، لابد تختار الاول. تقول استصحب عدم الكرية الى زمان الملاقات، لكن زمان الملاقات بلا انه زمان ملاقاة. درس هذا لا يدري ليش، لان هذا معناه ان الحكم ما مرتب على بياتين اجزاء. بياتين اجزاء شنو هي؟ عدم الكرية الجزء الاول، الجزء الثاني شنو هو؟ ذات الملاقاة. لا، مترتب على عدم الكرية وبعد على التقيف بينا لزمان ملاقات بما هو زمان ملاقات. والاستصحاب المعدن اذا كان احد الاجزاء على التقيف ما يجري الا على نحو الاصل المسلم، يعني نستطيع بواد الاجزاء نقول كده بالتقيف ثالث، يعني لازم عقلية وانا مثلت فرد مثال اذا تتذكرون لايضاح شنو هذا المنطقه من الاصحاب ما يجري. قلت لو كنت ناظر هذا المثال يا اخواني يصبح المطر اكثر. لو كنت ناظر على انه زيد اذا باع في حي اليوم يوم ايش انا صار يوم الاحد اليوم يوم الاثنين المطر يوم الاثنين اذا كان حي الى يوم الاثنين لكن الحي الى زمان ذلك الزمان ماذا هو يوم حي الى زمان ذلك الزمان ماذا مقيد بعد يوم الاثنين او يوم عرفه مثلا. فاذا كان حي الى زمان ذلك الزمان يوم الاثنين اتصدق على الفقير بكذا اليوم يوم الاثنين انا شكيت زيد باعت حي الى هذا اليوم يولا اتصحى شي يقول لي يقول لي نعم هو باعت ماذا حي الى هذا اليوم حي الى هذا اليوم لكن بعد ما يقول على انه ماذا هو حي الى زمان ذلك الزمان ماذا هو يوم الاثنين هذا الاسم ابعد ما يدين اليوم لان انا سابقا كنت متيقن من ذاتي حياة الاصبحات في سببي ذات الحياة اليوم ولكن انا الذي اريده من ذات الحياة انا اريده شنو الحياة المقيدة فينا بزمان هو يوم بزمان هو يوم الاثنين انا ما اريد ذات الحياة انا اريد حياة المقيدة بيوم الاثنين وشو مقوم انا ناظر يولا لما اريد اتقن شو اتقن المتيقن انا بينا متيقن دولي سابقا بينا متيقن بذات الحياة مو بالحياة يوم الاثنين لا بذات الحياة الاصحاب يتقن لذات الحياة شو يقول لي يقول لي ذات الحياة موجودة اما الحياة المقيدة بيوم الاثنين بزمان هو يوم الاثنين هذا يا اخي انت هذا التفصيل حتى مطلب اهنان ما قال يستغرق فاذا الخلاصة اذا الانسان كان ناظر لو ذات الحياة باقية الى يوم الاثنين لا بس اقول اليوم يوم الاثنين ذات الحياة كانت موجودة سابقا الحكم مرتب على ذات الحياة وذات يوم الاثنين لا لا في غير اما اذا انا ناظر ان كانت الحياة موجودة لكن مقيد بالخير شنو هو يوم الاثنين بما هو يوم الاثنين يعني يوم الاثنين انظرنا الى بما هو يوم الاثنين يعني في زمان هو يوم الاثنين فانت تستبعد ذات الحياة وتستبعد الحياة المقيدة بيوم الاثنين لا تستبعد الحياة المقيدة بيوم الاثنين ما موجودة سابقا ذات الحياة تستصحب المفروض الحكم ما مرتب علينا على ذات الحياة حتى تستصحب فما يفيد هذا الا بالاصل المستقيم ما يردها منها كبيرة فنقول اذا افترضنا في الشق الاول الاثر مترتب علينا على عدم الكرية في زمانين لكن بما هو ذلك الزمان شنو زمان ملاقاة فالاستصحاب في كتبتني لا عدم الكرية اما عدم الكرية في زمان هو ذلك زمان الملاقة هذا ما يكفر لي هذا اذا كان الشق الاول اللي الريدة استصحاب ما يكفر الان نجي علما على الشق الثاني وهو ان نقول على انه ننظر الى زمان الملاقات لا بما هو زمان الملاقات بل ننظر له بما هو مشير بما هو ماذا مشير اذا انظرت له هالشيء انت لما تريد تستصحب شلون تستصحب انت انظرت الى زمان الملاقات بما هو زمان مشير بما هو مشير الى ساعة عشرة لكن انا اسألك سؤال اقولا على انه استطعابك شلون راح يصير استطعابك الى شكلي في مقام الذي تستطعبك فدارته فالصفح راح اقدم واخر عكس ما بيجن بناء هذا اربع اقدم واخر اذا تريد تستطعب بهالشكل يعني شلون بهالشكل بس المفروض تنظر الى زمان الملاقات برسلو بما هو ماذا مشير هيك المفروض بما هو مشير او لتمتن يا اخوان تاريخ الكرية شو قدمنا الدور 12 هذا لا تنسوا فانا استصعب عدم الكرية الى واقع زمان ملاقات مو هيك راح يصير ولا الى زمان ملاقات بره مشير الى واقع زمان ملاقات تقول تطابق الى واقع زمان الملاقات وواقع زمان الملاقات هو شوف في علم الله عز وجل في علم الله لعل زمان الملاقات في علم الله ولا بيسمع يعني ليس الزمان ممكن ولا في علم الله في علم الله يمكن انه ماذا ساعة 12 وزن الملاقة فاذا هسه راح يصير اذا في علم الله ساعة 12 اذا هسه راح يصير انا استصعبت عدم القرية الى واقع زمان الملاقات واقع زمان الملاقات ياهو في علم الله واقع ساعة 12 وحين هذا الساعة 12 الى ساعة 12 استفعال عدم الكرية ما يجري ليش ما يجري الى ساعة 12 استفعال عدم الكرية ما يجري يعني ادري ساعة 12 ماذا عدم الكرية تبدل انت حتى في الكرية يعني انا بعرف من الاول الكرية بعرف ساعة 12 فاذا بعد ما راح ينطق ماذا ليقين ثابت شك تدري استحاب وشرط جريان الاستحاب لك ان يقلعك وشك لاحق وهنا انا ما اعرف الشك لعله ماذا يعني احكي بالمتيقن انا احكي بالمتيقن ليش احكي بالمتيقن لان من المحتمل الملاقات صار الساعة 12 يعني باحث يصير اتسب عدم الكرية الى ساعة اتيقن عدم الكرية الى الكرية فراح يصير نقض اليقين دينا بالحقيقة باليقين مو بالشك التأكد لابد شد ماذا تجيب حتى بيجر هذا المحذور تقول لي شيخنا انا ما استصعب شنو عدم الكرية الى واقع زمان ملاقات حتى شو تقول لي حتى شو اقول لك اقول لك واقع زمان الملاقات لعله ساعة ما عشت راح يصير نقبل يقين دينا باليقين تشد وقف لي استصعب عدم الكرية الى زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات مو بما هو مشير لا بما هو زمان بهذا الاعتبار بعد ما راح يصير نقبل دينا باليقين بل راح يصير حتما نقبل يقين دينا بشي اقول لك هذا قلت الفاضل لا نحن استغربنا ماذا اليقين زمان اليقين زمان الملاقات مبرنال بما هو ماذا مشير لا بما هو زمان ملاقات فقلنا اعترفنا من على من انه ننظر الى زمان الملاقات بما هو مشير لا بما هو زمان ملاقات انتهى يا اخي مرة ثالثة التروريستية بدقته التروريستية الخلاصة نقول بالتدخل ما يجمع الصحاب ليش؟ لأن إذا تريد تستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات أنا أقول زمان الملاقات تنظر له بما هو زمان ملاقات وبما هو مشير إلى واقع زمان الملاقات إذا انظرت له زمان ملاقات بما هو زمان ملاقات الصحابة يبعث المطلب ليش؟ لأنه راح يصير ماذا؟ الحكم مرتب علينا لا على الدوام، بل علينا على عدم الحرية المقيد من راح يصير في زمان ملاقات طيلة، هو زمان ملاقات مو على ذات عدم الحرية أو على ذات شو زمان الملاقات، لا على عدم الحرية بما هو زمان ملاقات، هذا قيد انظرنا له فيصير مثل هو في إذا كان أحد الأجزاء مقيد من الصحاب بيجي الصحاب إنما يجري إذا مرتب على ذوات الأجزاء الحكم، وقلنا هذا نظير نظير نظير إذا ندرس أنه لو ولد حي إلى زمان ذلك الزمان ماذا؟ هو يوم الاثنين وهو يوم يوم الاثنين الصحاب بيجي ما يجري ليش؟ لأن أتفح ذات الحياة أتفح الحياة المقيدة بيوم الاثنين ذات الحياة ميزي، لأن أنا أثري مفروض مترسل على الحياة المقيدة بيوم الاثنين مو على ذات الحياة ذات يوم الاثنين، وإذا لا تتبع في حياة مقيدة بيوم الاثنين يقين سابق ما فعلي حتى أتفح هذا موردها نفس الشيء تماما هذا إذا انظرنا إلى زمان ملاقات بما هو زمان ملاقات، وإذا قلت الله الأثر مترتب على زمان الملاقات بما هو مشير ننظرنا بما هو مشير فتكلمنا بما هو مشير إلى زمانه، فما بعد ليس كل الشيء الثاني الحكم هنا يكون منقطع لنا في الحقيقة على غلاف الأجزاء بعد التقيد ما يكون معتبر، فنقول أي نعم إذا تريد تستبعد قلت تستبعد وأخرت تستبعد ماذا؟ عدم الكرية إلى واقع زمان الملاقات، لعل واقع زمان الملاقات شنو هو؟ ساعة 12 اللي هو ساعة 12 قلنا ماذا؟ أتيقن بحدود الكرية تبدو عدم الكرية على الكرية، وهذا راح يكون من باب شنو؟ نقبل يقين دينا، نقبل يقين بعدم الكرية باليقين لا نقبل يقين دينا بالشك، فلا بد تتفاديا من هذا المحظور وفرارا من حيث لا تشعر شدوا من حيث لا تشعر شدوا تقول كان أتفحد عدم الكرية لا إلى واقع زمان الملاقات إلى زمان الملاقات بما هو زمان ملاقات، حتى بعد يبدو راح يصير نقل يقين يحتمل باليقين حتى يصير نقل يقين حتى من دين النقل يقين بالشك بعد احتمال نقل يقين باليقين مع ما موجود، إذا انظرت إلى زمن الملاقات بما هو زمن الملاقات أقول لك هذا بالحيث لا تشعر أنت بعد تحصي هذا الحج، ليش بالحيث لا تشعر؟ لأنك غلطت من الأول أن الأثر علينا المدرسي على زمن الملاقات بما هو مشير لا على زمن الملاقات بما هو زمن الملاقات، ولا صار هذا الشق الأول أطبق العبارة هذا إذا كان مرتب على ذوات الأجزاء، يعني إذا كان مرتب على ذات الحياة وعلى ذات يوم السنين، يعني ذات الحياة إذا كان لها وجود في ذات يوم السنين فهذا الكلام صحيح، ونقول ذات يوم السنين صارت في الوجدة ذات الحياة أستفعدها إلى يوم الاثنين صارت المفروض، أما لا إذا أنا هكذا هذا إن كان ولدي حي إلى زمان ذلك الزمان يكون هو يوم الاثنين مو إلى واقع يوم الاثنين، إلى زمان ذلك الزمان مقيد بأنه يوم الاثنين ملحوظ بما أنه يوم الاثنين هيك بهذا الشكل، إذا هيك لاحظت بعض أصحاب الحياة أين هذا الميزان، ونلاحظ على هذا القول أن زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلومين زمان ارتفاع الكرية معلوم شو وقت الدنيا ساعة الزيت الظهر 12 وذا تاريخ شنو يكون الثربة مجهول، يعني إذا ذاك أيضا تاريخ معلومة ثلاثة راح يكون معلومة تاريخه من تشهر فذا تكون تاريخ مجهول، فلا يمكن أن يجرأ في حاسب المعلومة في المعلومة في عدم الكرية، فلا يمكن أن يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقات، ليش؟ لأن الحكم الشرعي إما أن يكون مترتبا على عدم الكرية في زمان الملاقاة. بما هو زمان الملاقاة في هذا الخير ومن أنه مشير، أو على عدم الكرية في واقع زمان الملاقاة. لا هو مقصودا في واقع زمان الملاقاة، يعني شنو؟ بمعنى أن كل الجزئين لوحظا في زمان واحد، نحن في هذا الزمان الواحد اذا هدأت وهدأت موجودة تقيد بالغ الخلية دون ان يقيد احدهما في الزمان الاخر بعنوانه، بعنوان الاخر يعني عنوان ملاقات. لا لا لا لا بعنوان ملاقات. لا لا لا لا نلحظ ماذا زمان واحد، نقول ان السرعة الذاتان ولا وجدت هذا الذات هذا الذات في هذا الزمان، هذا الشق الثاني. وعلى الاول لا يجري استصحاب. على الاول شنو؟ اذا لاحظنا زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، يعني الاثر وهو الانفعال كان مركب على عدم الكرية في زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات، اذا ما يجري استصحاب. ليش لا يجري استصحاب في بقاء الجزء؟ في بقاء الجزء يا جزء عدم الكرية. ليش؟ في جميع الصور. يقول هاي الاحشاء اللي بيحشيها انا ما يجري استصحاب، بعد ما تفرق بين ان يكون تاريخ هناك مجهول او هذا مجهول او ذاك مجهول، على جميع اتخاذ الاستصحاب عدم الكرية ما يجري ما دام الاثر مترتب على عدم الكرية في زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات. وان كان احنا حشينا وين فيما اذا كان الكرية تاريخه شنو معلوم وذاك تاريخه مجهول، لكن قلت بالنتيجه اذا الاثر مترتب على عدم الكرية في زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات الصحاب ما يقدر يثبت هذا. فبعد ما كبر اثنينات التاريخ المجهول او واحد تاريخ معلوم، هذا من تاريخ معلوم هذا او ذاك ما يأثر في جميع الصور، يعني سواء كان اثنينات مجهول التاريخ او كان كرية تاريخ معلوم وذاك مجهول او بالعكس. ليش؟ لان على هذا الشق ايش نفترض؟ يفترض تقيده بزمان الجزء الاخر بهذا العنوان، لانه من اول الان لانه يفترض بان هذا الشرط شو يفترض؟ هذا الاول شو يفترض؟ تقيده تقيد من عدم الكرية بزمان الجزء الاخر، يعني زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات. مفروض هيجي يعني راح يصير الحكم مرتب لا على بياس الاجزاء، تقيد راح يصير لنا الامكانية، وهذا التقيد لا يجب الاستصحاب. وقد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في الموضوعات المركبة في الشرطة من أول عدم أخذ التقيد بين أجزائها في موضوع الحكم، انت شرطنا وإلا بنا ما يجب الاستصحاب. وعلى الثاني يعني إذا كان الحكم مرتب لنا على عدم الكرية في زمن الملاقات لكن بما هو مشير وبما هو زمن الملاقات، لا يجري أيضا استصحاب بقاء الجزء، يعني استصحاب بقاء عدم الكرية، عدم الكرية فيما اذا كان زمان الارتفاع معلومة، يعني اذا كان الكرية اذا كان ارتفاع عدم الكرية معلوم ان عدم الكرية تبع الشطر صار فور الظهور كما وفرقنا هنا والنقود الظهور استصحاب بعيد. ليش؟ لان احتمال لما تجيك تصعب ياهو شلون تجري حين هذا الاستصحاب؟ لما انت الشكلان هذا قدمته اقرب الكرايه لان اوضح بنائي حتى نقدم للاخر على ترتيب الكيف نمشي، لان استصحاب بقائه الى زمان وجود الملاقات بقائه بقاء من؟ عدم الكريه الى زمان وجود الملاقات اللي قلت في الاخر في مثاله شنو مرادتي؟ إن أريد به استصحاب بقائه بقائه بقاء عدم الكرية إلى الزمان المعنون بأنه زمان الملاقات بما هو زمان الملاقات. قلنا ما يصير احتمال نقض اليقين باليقين ما راح يصير، لكن قلنا هذا كله المفروض فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشكي بقاء عدم الكرية الى حينه الى حين زمان ما يقدمه زمان ملاقات واحتمال نقل يقين ما يجوز، لكن قلت المفروض ولكن المفروض انه لم يكن عدم السرية في موضوع الحكم مقيدا بالوضوع في زمان الجزء الاخر بما هو كذلك الا لصار الشكل الاول. وان اريد به هذا الشكل الثاني الذي انا قدمته ادناء الشرح استصحاب بقائه يعني بقاء عدم الحرية الى واقع زمان الملاقاة. يعني شنو لا يخلق يعني على نحو يكون قول زمان الملاقاة ناخذ مشير فقط الى ذاك الزمان اللي حصل فيه الملاقاة مجرد مشير الى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم. يعني واقع زمان الملاقاة نفترضه واقع زمان الملاقاة نفترضه موضوع حكم لا زمان الملاقاة دم هو زمان الملاقاة. والجواب جوابه جوابه نقول لك ما محتمل زمان الملاقاة واقعا هو ماذا هو ماذا هو نفس الساعة 12 اللي يتلقى في بالقلاب عدم الكرية للكرية فما نقدر نشرع عدم الكرية بعد الى ساعة 12 يعني ساعة 12 تجدد بالقلاب عدم الكرية للكرية لذلك يقول ولكن واقع هذا الزمان يحتمل ان يكون هو الزوال. هو الزوال يعني شنو خلف السليم هو خلف السليم ما كان ظهر لا ما تقول يقول ما ظهر ومقصود وارع لكن هذا اقل واحد يشتري طيب للتردد في زمان الملاقات خلف الملاقات خلف الملاقات خلف الملاقات لعله بعد ماش والزوال زمان يعلن فيه بارتفاع عدم الكرية أدري أنه عدم الكرية سدا إلى الكرية إذا فلا يقين إذا بثبوت الشك في البقاء يقين بالشك ما عندي الشك في البقاء في الزمان الذي يجر المستصحب إليه الزمان الذي يريد يجر المستصحب إلى واقع زمان الملاقاة وفي ذلك الزمان يحضر ساعة 12 إذا على هذا وفي ساعة 12 ما عندي شك في البقاء بل عندي يقين بالانتقام يقين بعدم البقاء. فأنا أقول أقولا مضافا إلى هذا الذي ذكر السيد أفضل شيء أوضح من هذا الذي ذكر السيد لكن السيد الذي ذكر علمي أكثر أفضل شيء أوضح عليه نقول إذا أريد نستصحب إلى واقع زمان الملاقاة واقع زمان الملاقاة مثل ساعة شنو 12 السيد خوض قال هنا بعد نقل اليقين بالشيخ ما راح يصير صحيح لكن فتح ثاني أيضا أقول أقول هذا مضافا إلى أن الأثر هو ليس المترتب علينا الأثر ليس فليس إسلام ترتب على عدم الكرية في ساعة 12 ماله مسخلية ساعة 12 فماله مسخلية فما يمكن للسيد الخوي أن يختار هذا الاحتمال من دور على أنه ماذا إذا قد زمان الملاقات بما أنه مشير يعني راح يصير الأثر ولا قدرت قدرتك على عدم الكرية في ساعة 12 وساعة 12 وعدم ساعة 10 وساعة 3 ساعة ما لها مثلية المهمة ده على هكذا ملاقات يعني عدم الكرية حين الملاقات بما هي ملاقات مو بما هي ساعة 12 ساعة 12 ما لها مثلية وهذا فرق شيء اضافي لا بأس لكن السيد الشهيد ما ذكره من تالي يراد يقول اما ان يفترض الاول اما ان يفترض الثاني فراد يتماشى ويا الفرضية اللي افترضها لكن يرد اصلا فرضية ثانية هي ما يمكن واحد كما الاخر للفراطان ان شاء الله لعله غد بعد غد يجي ينبه على هذا الذي بينته ينبه عليه ان شاء الله. وعلى هذا الضوء نعرف القلاطة يا اخوان اتفقا ان السيد الشهيد صار عند المناسب ياهو القول الاول قوليت الذي قال استصحاب يجب في جميع الصور تبين ليس صحيح فالمناسب ننتقل الى ياقل قول الثاني بس القول الثاني من جهة احنا الواقع القول الثاني الذي اشتغل القول الثاني قال في صورتين يجري يجري في من وفي من اذا كان واحد تاريخ معلوم وواحد تاريخ مجهول يجري في من ذلك يدري فيه مقام في المجهول اللي حدناها صورة رقم شكير رقم اثنين اي واحد يدري. لكن احشاية الاولية قال يجري فيه مجهول التاريخ على اطلاقها لا نقبلها. بعض الصور مجهولة التاريخ الاصحاب ما يسمي يعني في عدم نسلم انه في مجهولة التاريخ مطلقا يجري في بعض الصور ما يسمي يا بعض الصور هذا البعض من الصور بالله شوفه بس التفاته هواية جميلة من السيد الشهيد المعادل وسهلة ما بها الشهر يقول اذا افترضنا على انه الملاقات ادري حدت لو ساعة واحدة لو ساعة اثنين لو ساعة واحدة فتاريخها مشهورة لان ما ادري تاريخ الملاقات واحدة واثنين ساعة واحدة وساعة اثنين فتاريخ الملاقات مشهور لكن مرتب بيننا وبيننا ساعة واحدة وساعة وادري عدم الكرية بدل الى الكرية ايضا كل ما ساعة واحدة ما ساعة يعني ايضا تاريخ حدث حدوث الكرية كان ماذا مردد مجهول فتاريخ الثلاث المجهول بس في زمان التردد افترضنا ماذا في اثنين اثنين متفاعل زمان تردد الملاقات اما الواحد اما الثاني زمان تردد الكرية اما واحد اما اثنين يعني زمان التردد صار ماذا متفاعل بس اثنين اثنين مجهول التاريخ. السيد الشهيد يقول استصحاب عدم الكرية ما يجب ما يجب في هذا المثال هذا افترضنا الزمان متطابع ليش لان على الفرضية اللي انا افترضتها اقدر احيط واتلقت بان تتالي ساعة اثنين كرية موجودة او ما موجودة حتما موجودة حتما موجودة ساعة اثنين يعني انا الكرية المفروض يو ساعة واحدة وساعة اثنين اذا كانت ساعة واحدة فهي الاثنين ماذا موجودة اذا ساعة اثنين ساعة اثنين موجودة فساعة اثنين اذا متيقن فيه ماذا شنو متيقن فيه الكرية فاذا اتبع ذلك يلا تعالج احنا نقول استصحاب عدم الكرية ما يجي الى زمان الملاقات ما يجي ليش لان اذا تستصحب عدم الكرية اللي انت تستحبه الى زمان ملاقاة ولعل الملاقاة ساعة عشرة حاسة هي ساعة اثنين هو ساعة اثنين والمفروض ساعة اثنين انا اتلقى بي بينا بالكرية بالكرية المفروض انا جيت بالتاريخ ساعة اثنين حتى انا بالكرية فاذا على هذا الاساس راح ماذا ايش بعد راح يصير راح يصير بعد بالتالي ماذا لا ما راح يصير مورد من باب نقض اليقين بالشك بل راح يصير نقض اليقين بينا يقين بعد الكرية القطة بينا باليقين بالكرية فالاصحاب ما يجري فالاصحاب يجري اذا يقين وشك اما اذا اكو يقين بالانتقاض بعد الاصحاب ما يجري وارد التفاته جميلة هاي هواية جميلة أكرر فيها يقول السيد في مجهول التاريخ بعض صورة الصحاب ما يجري يا بعض إذا زمان التردد في الملاقات وفي الكرية كان متقاطع يعني شلون يعني زمان الملاقات مردد بين ساعة واحدة أو ساعة اثنين والكرية مردد بين ساعة واحدة أو ساعة اثنين فزمان التردد متطابق حينئذ أقول فبالتالي ساعة اثنين أقدر أقول الكرية حتما موجودة متيقن منها ساعة اثنين بالتالي فإذا هذا الصرف حينئذ نقول استصحاب عدم الكرية ما يجري إلى زمان الملاقات إذا واحد يريد يستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقات ما يجري ليش؟ لأنه يحتمل وقع زمان الملاقات ياهو ساعتين وساعتين انا اتيقن بالحرية. فما يصدق نقص اليقين السابق يقين بعدم الحرية دينا بالشك حتى يجب الاستصحاب. بل يصدق نقص اليقين باليقين في الاستصحاب من الجميل. بل في مجهولي التاريخ يجري في غير صور. في غير صورة ماذا؟ التطابق. اما في صورة التطابق ما يجري فلا تصدق. وعلى هذا الضوء نعرف ان القول الاول ليس بالسهل. سيدي كان يقول في جميع الصور يجري. ان ما ذهب اليه القول ليس بالسهل. القول الثاني صحيح. لكن القول الثاني شان يقول شان يقول في مجهولي التاريخ يجري. فلذلك احنا راح نستدرك. نقول قول الثاني فاتح نسترق نستدرك. شان يقول قول الثاني من عدم جرياني. قول الثاني شان يسلم ان في معلوم التاريخ. يعني اذا كانت الكرية حدود معلوم التاريخ شان يسلم ان الاستصحاب ما يجري. وهش كانوا القول الثاني اذا تذكرون هش شان يقول. راجع القول الثاني هش شان يقول. من عدم جراء استصحاب دقائق جزء في سورة العلمي بزماني ارتفاعي. اذا كنا نعلم بثمان ارتفاع الكرية وانه الظهور ارتفاع القلة وانه الظهور كان يقول ما يجري. هذا القول الثاني هو الصحيح بالبيان الذي حققناه من خلال ردنا على سيد غير طبع على انه هذا صحيح. لكن كانت الخطأ اللي موجودة في القول الثاني هاي. ولكن هذا البيان يجري بنفسه. البيان الذي اكبرنا في رد السيد القوئي بنفسه ايضا يجري وين؟ في بعض صور مجهول التاريخ. يعني اذا من سلم ان في مجهول التاريخ مطلقا يجري. يعني من سلم ما يقول القول الثاني في مجهول التاريخ من انه يجري. لا بعض مرات من اخرى. كما اذا كان زمان التردد فيهما متطابقة. فيهما فينا فيهما. المجهول التاريخ يردون في الملاقات والكرية. كما اذا كانت الملاقات مرددة بين الساعة الواحدة والثانية. وكذلك ارتفاع عدم الكرية. عدم الكرية ارتفاع دينا بحدود الكرية. او اذا الفن مرتد بين الساعة الواحدة والثانية. بالتالي شرح يصير في ساعة ثانية مش يقل عن الكرية. فان هذا يعني ان ارتفاع عدم الكرية بحدود الكرية مرتد بين الساعة الاولى والثانية. يعني يشرح السيد وكذلك ارتفاع عدد يعني شرح وكذلك يعني شنو يعني كأن هذا يعني اذا افترض على انه كذلك الشيء مرادل بالشكل يعني ماذا ارتفاع عدد الكرية بحدود الكرية مرادل الساعة الاولى والثانية. ولكن ذلك اذا مردد ارتفاع الكرية بين الساعة الاولى والثانية لازم ذلك شنو ان تكون الكرية معلومة بالساعة الثانية على كل حال. على كل حال يعني شنو يعني سواء حتى بالواحدة او حتى بالسنة. بالتالي بالسنة حتى الكرية ابدا. وانما يشوف حدوثه في الحقيقة وعدم حدوثه هو مثلا الساعة الاولى. ويعني ايضا ان الملاقات متواجدة. اما في الساعة الاولى موجودة. او موجودة في الساعة والملاقات مرددة. الساعة الاولى او الساعة الثانية. فحين هذا الوجه اقول. فاذا استصحبت استصحبت عدم الكرية الى واقع زمان تواجده. فما تقدر تقول الى زمان ملاقات هنا وزمان ملاقات هنا. هذا باطل مطلق ميت. لابد الى واقع زمان تواجد ملاقات. بما هو زمان. فحيث ان هذا الواقع واقع زمان ملاقات يحتمل الساعة اثنين. لان قبل قليل ان زمان ملاقات يحتمل ساعة واحدة ساعة اثنين. لان هم تقلنا. ويعني ايضا ان الملاقات متواجدة اما في ساعة اولى او ثانية. فإذا استصحبت عدم الكرية إلى الواقع زمان تواجد ملاقات تحيث أن هذا الواقع يعتبر أن تكون الساعة الثانية. يلزم على هذا التفسير أن نكون قد تؤكدنا ببقاء عدم الكرية إلى الساعة الثانية مع أنه معلوم الانتفاع بهذه الساعة. عدم الكرية يقدر يتبدل إلى الكرية. فيتم نقض اليقين باليقين مو من بعض نقض اليقين بالشيء. ومن هنا يتدين أن يقول أحسن نختاره قول الثالث اللي كان يقول شنو في مجهول التاريخ لا يجري. ومن هنا يتبين ان ما ذهب اليه القول الثالث من عدم جريان استصحاب بقى عدم الكرية قال ليش يجري في صورة الجلد الزمانين وايضا ما يجري فيها صورة استصحاب بصاحب الكبرية ابو الخوي الثاني قال ما يدري قال صاحب الكفاية قال يا هذا ما يدري في صورة العلم زمان ارتفاع عدم الكبرية بزمان ارتفاع هذا العدم يعني عدم الكبرية مع ان هو الصحيح مع ان يعني شنو يعني لا في صورة الجهل بالزمانه ولا في صورة ماذا الجهل بالزمان ولا في صورة ماذا العلم بزماني ارتفاع عدم الكبرية اذا شنو نعلمهم ايضا ماذا ما يدري بلي لكن احنا نقول القول الثالث صحيح مع استغراق انه بالفعل احنا نسلم في صورة الجانب التاريخ يجري لكن بشرط الزمان لا يكون لذلك قال متطابق لا يكون واما صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان الملاقاة بعد غير يتعرض الى الجهل بالزمان هذا بعدين يتعرض وأن صورة الجهل بزمان الارتفاع يعني أجهل شرط الكرية الصفحة ما هذا بس المعلوم شنو عندي الملاقاة فالاتصاحات الكرية يجري في لا بأس محظور عدناني مع العلم بزمان الملاقاة لا بأس بجريان استصحاب عدم الكرية فيها إلى واقع زمان الملاقاة ليش لا مانع يقول لأن نقبل يقين باليقين ويحسن التصحاب نظر أنا أتوعد الكرية إلى واقع زمان الملاقاة وواقع زمان الملاقاة ماذا؟ لعله وحدة اثنين ثلاثة أربعة ساعة 12 وفي أي ساعة إذا في تاخذ أنا كيف ما أشتغل بالكرية لأن الكرية ما أشتغل زمان هاي شوية طب يحتمل نقل يقين باليقين بل نقل يقين بالشك إذ لا علم بارتفاع هذا العدد يعني عدم الكرية في واقع هذا الزمان في واقع زمان الملاقاة ما دمنا قد افترضنا شنو زمان الكرية ماذا مجهول ما معلوم مش وقت فإذا أريد أستصحب عدم الكرية إلى واقع ساعة إلى واقع زمان الملاقاة بس هو أحسن واقع زمان الملاقاة ساعة واحدة ساعة اثنين ساعة ثلاثة ساعة أربعة ساعة 12 ساعة فوق اصطناعي كيف بالتالي نقض اليقين باليقين ما يمكن ينطق ليش؟ لأجل على أنه مفروض على زمان الكرية ما حد فاعل ليش؟ ففي كل زمان هو مشكوك أن طبعا فيه الكرية أم لا؟ فبالتالي ينطق نقض اليقين بالشرط ويجب ارتفاع في هاي الصورة يعني يا صورة إذا فرض تاريخ ارتفاع عدد الكرية كان مجهول وتاريخ المناقشة المعروف فلا رأس بجراء ارتفاع عدم كرية فالقول جاهي راح يصير حينئذ الصحيح عندنا القول الثالث بالتالي لكن نختلف كنا عن القول الثالث في شيء أن القول الثالث ذات في مجهول التاريخ ما يجري الاستصحاب احنا شو نقول يجري اذا لم يكن زمان التردد متطابق بدال التمهيد الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين.